أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، هل فيه دليل على جواز ذكر الله باسم مفرد كما يفعله الصوفية؟ لا، وإنما المقصود أنه لا يبقى من يذكر الله، لا يبقى من يذكر الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أن اتخاذ القبور مساجد من كبائر الذنوب، فلماذا لا يقال بأنه شرك أصغر لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر؟ يصلح هذا، يصلح أن يقال هذا. نعم. أحسن الله إليكم. لكن نحن ذكرنا أنه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه اللعن، وهذا ضابط من ضوابط الكبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا اعتقد فضيلة المكان أليس هذا شركا أصغر لأنه جعل ما لم يجعله؟ نفس الجواب السابق. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز تسديد الضرائب بالفوائد البنكية؟ ذكرنا مرارا وتكرارا أن النجاسة لا تزال بالنجاسة، فلا تدفع الفوائد الربوية مكان الضرائب. لا يجوز للإنسان أن يأخذ الفوائد الربوية ليسدد الضرائب. من فرضت عليه ضريبة فليستعن بالله وليسددها، وهو لا يأثم بهذا. أما لو أخذ الربا وسدد به الضرائب فإنه يأثم، يقول: هذا من مالي ويؤخذ مني بغير حق. لا يضيع عند الله شيء. إذا أخذ منك شيء بغير حق فإنك ستلقاه عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أعيش في بلدة لا يخلو مسجد من قبر، فكيف أصلي صلاة الجماعة والجمعة؟ إذا كان لا يوجد مسجد يخلو من قبر فاجتهدوا في وضع مكان ولو لم يكن بناء تجتمعون فيه للصلاة، وإذا لم يتيسر ذلك فصل في بيتك، وإذا كنت ضعيفا وخشيت شرا عظيما أو فتنة عظيمة تقع فلا بأس من أن تصلي في بيتك وتصلي معهم وتستغفر الله. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: نصلي في مسجد منذ فترة طويلة ثم اكتشفنا أن فيه قبرا، فماذا علينا؟ لا يضركم ما تقدم، ومعاذ لا يضركم ما تقدم، وأنس رضي الله عنه لما كان يصلي إلى القبر وقال عمر رضي الله عنه: القبر القبر، تنحى عنه لأنه ما كان يشعر به ولم يبطل ما تقدم من صلاته. فالذي تقدم ما يضركم، لكن إذا كان القبر سابقا للمسجد فاهدموا المسجد وابنوه في مكان آخر، وإذا كان المسجد سابقا للقبر فأخرجوا القبر من المسجد وادفنوه في مكان، وادفنوا ما أخرجتم في مكان آخر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ذهبت إلى العمرة قبل فترة وكنت على طهارة وأرتدي جوربا، ثم توضأت مرة أخرى بعد أن انتقض وضوئي فمسحت على الجورب، وفي الطواف نزعت الجورب بدون أن أتذكر أني مسحت عليه، ثم اعتمرت مرة أخرى بنية إعادة تلك العمرة وأنا متزوج، فهل علي شيء في ذلك؟ هذا عجيب، أنا ظننت أنها امرأة، لأنه يقول هو معتمر ويلبس الجورب. لا شيخ، هو متزوجة صحيح. متزوجة صحيح. أنت عندما تذكر السؤال وقع في ذهني أنها امرأة، لأن الرجل وهو محرم لا يلبس الجوربين، لكن لما قلت في آخره أنه متزوج تعجبت. أما وقد صوب أنها متزوجة إذن هي امرأة. فالأخت تقول إنها كانت محرمة وكانت تلبس الجوربين حال إحرامها، وهذا جائز للمرأة. تقول: ثم إنه انتقض وضوءها فتوضأت ومسحت على الجوربين، ثم عندما جاءت لتطوف نزعت الجوربين وطافت، ونحن نعتقد أن نزع الجوربين يفسد طهارتها إذا طال العهد، وإذا لم يطل العهد نعتقد أنه يجب عليه أن تغسل رجليها ويبقى وضوءها بإكمال الغسل، وعليه بناء على ما نراه في المسألة ونعتقده وقد قررناه لكم سابقا في شرح دليل الطالب، فهذه الأخت قد طافت بغير طهارة، طافت بغير وضوء. طيب لم تعلم، الجهل بعدم التطهر ليس عذرا، يعني لو أن الإنسان جهل أنه متوضئ أو جهل أنه قد انتقض وضوءه ثم تبين له فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، بخلاف ما لو كان جاهلا بالحكم أصلا فهذا شيء آخر. وعليه فإن أختنا لم تصح عمرتها وبقيت محرمة، طيب قصرت من شعرها واعتبرت نفسها تحللت، نقول بقيت شرعا محرمة. طيب المحظورات التي فعلتها، المحظورات التي فعلتها على قسمين، الجماع وغيره من بقية المحظورات. أما غير الجماع فهي معذورة ولا شيء عليها في هذه المحظورات. أما الجماع فإذا كانت قد جومعت بعد عمرتها هذه قبل عمرتها الثانية فقد فسدت عمرتها، وعمرتها الثانية التي أتت بها هي إكمال لعمرتها الأولى مع فسادها. تقولون طيب أحرمت بالعمرة الثانية ولبت، كل هذا هدر لأنها لا زالت محرمة بالعمرة الأولى، وقد أفسدت العمرة بالجماع، ونحن لا نرى العذر في الجماع في المحظورات. أكملت عمرتها وفرغت منها، انتهينا من العمرة الفاسدة، ماذا بقي عليها؟ بقي عليها أن تذبح شاة في مكة وأن تأتي بعمرة قضاء مكان هذه العمرة الفاسدة. أما لو لم تكن قد جومعت بعد عمرتها الأولى، مثل أن كانت بنتا أو كانت بعيدة عن زوجها أو غير ذلك، فتطيبت وقصت من شعرها وكذا، ثم بعد شهر بعد شهرين إن شاء الله بعد سنة ذهبت إلى الميقات ولبت بالعمرة وذهبت وأتت بعمرتها صحيحة، أكملت عمرتها الأولى صحيحة، عليها شيء في المحظورات؟ لا شيء عليها، معذورة لا شيء عليها، ما عليها ذبيحة ولا شيء من الفداء، وإنما أكملت عمرتها والحمد لله والعمرة صحيحة. إذن أرجو أن يكون تبين لكم الفرق بين ما إذا كانت قد جومعت بعد عمرتها الأولى وقبل أدائها للعمرة الثانية، وبين ما وبين إن كانت لم تجامع. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: لدينا مسجد وفيه قبر، وبعض الناس يقولون هو قبر إنسان وبعضهم يقولون هو قبر حمار، فهل يجوز الصلاة فيه؟ على كل حال تعلق الناس بالقبور عجيب. ذكر لي أن هناك قبرا في دولة من دول المسلمين يسمى قبر كليب، والمدفون فيه كلب لرجل كان يحب كلبه فمات الكلب فدفنه، فلقيه رجل في الطريق قال: هذا قبر من؟ قال: سيدي كليب. فذهب هذا الرجل إلى أهل القرية وقال: بشركم دفن بجوارنا سيدي كليب، وساروا يتقربون إلى هذا القبر والعياذ بالله. القبر يخرج من المسجد مطلقا، حتى لو علمنا أن المدفون حمار أو ثعلب أو كلب فإنا نخرجه من المسجد سدا للذرائع، فإنه قد يموت القوم الذين يعلمون أن المدفون حمار أو كلب أو قنفذ أو فأر حتى، ثم يأتي أقوام ويظنونه لرجل صالح ويعبدونه، وهو على كل حال لا يجوز أن يعبد أيا كان، لكن نقول إن بقاءه ذريعة فيجب أن يخرج من المسجد. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ الفرق بين المسجد والمصلى أن المسجد ينادى فيه للصلوات الخمس أو أكثرها على الراجح، كان ينادى فيه لأربع صلوات مثلا ولا ينادى فيه للفجر فهذا مسجد، وأما المصلى فهو الذي تصلى فيه صلاة مخصوصة أو بعض الصلوات. صلاة مخصوصة يا إخوة مثل ما لو خصص مكان تصلى فيه صلاة الجنازة هذا مصلى، خصص مكان تصلى فيه صلاة العيد هذا مصلى، مكان يصلى فيه الظهر مثل المكان الذي يكون في الإدارات يصلون في صلاة الظهر فقط هذا مصلى. إذن المسجد هو الذي ينادى فيه للصلوات الخمس أو لأكثرها، والمصلى هو الذي تصلى فيه صلاة مخصوصة أو بعض الصلوات. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعر رأسه، فهل إذا أطلت شعر رأسي تأسيا به أثاب على ذلك؟ اختلف العلماء هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشعره هو من باب الفعل الموافق للعادة أو أنه من باب التعبد؟ فبعض أهل العلم يرون أن هذا لأن العرب كانوا يفعلون هذا، فلم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا خاصا لشعره وعليه، فيكون الأفضل موافقة العادة وعدم مخالفة عادة الناس. فإذا كان الناس يرون أن طول الشعر إلى شحمة الأذنين أو إلى أن يضرب على العاتقين يعني ليس محبوبا، فالأفضل موافقة العادة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا من التشريع بشرط أن يحسنه ويرجله، فقالوا إنه مستحب ومن فعله يؤجر، والراجع عندي الأول والله أعلم، مع أنه على كلا القولين إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أو تهمة فإن الأفضل أن يترك، وقد يصل الأمر إلى الوجوب. يعني إذا كان يترتب على ترك الشعر مفسدة، أنت داعي طالب علم والناس ما يحبون هذا الذي يترك شعره هكذا ولا يثقون به، فلو تحدث قالوا هذا صاحب الشعر، قالوا من خطب بكم اليوم؟ قالوا هذا الولد صاحب الشعر، ما يقبلون، هذا يترك. أو تهمة، كنت في البلد ظهر فيه الخوارج، والخوارج اليوم من جهلهم يظنون أنهم إذا تركوا شعورهم خرجوا من الخروج، لأن الخوارج الأولين سيماهم التحليق، فالآن هؤلاء يتركون شعورهم، وهذا من جهلهم، ما عندهم أصلا، ما فيهم عبر تاريخهم عالم. فكنت في هذا البلد وفي هؤلاء الخوارج ولو تركت شعرك لاتهمت بأنك منهم. هنا تترك هذا الأمر حتى لو كنت ترى أنه مستحب. وهذا من فقه العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.